بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا نواصل المسيرة في شرح متن الأجرومية. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المفعول الذي لم يسمى فاعلا. انتهينا من باب الفاعل، وذكرنا أهم قضية فيه، وهي أنه يأتي على صورتين: صورة الاسم الظاهر، وصورة أن يكون ضميرا. وفصلنا في الضمير، وقلنا الفاعل الذي يكون ضميرا إما أن يكون ضمير بارز أو يكون ضمير مستتر. والضمير البارز إما أن يكون متصلاً وإما أن يكون منفصلاً. والضمير المتصل قلنا هو محصور في ستة أنواع: تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة، ألف الاثنين، واو الجماعة، يا المخاطبة. ثم بعد ذلك أخذنا الضمائر المنفصلة التي تكون في محل رفع فاعل، وهي أنا ونحن للمتكلم والمتكلمين، وأنت وأنت وأنتما وأنتن وأنتم للمخاطب، وهو وهي وهما وهم وهن للغائب. وبذلك نكون انتهينا بشكل مختصر من باب الفاعل. نأتي الآن على باب المفعول الذي لم يسمى فاعلا. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلى يوم الدين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. باب المفعول الذي لم يسمى فاعلا، هذا عنوان بهذا الشكل في بعض الكتب، وفي كثير من الكتب هذا الباب يعنون بباب النائب عن الفاعل، النائب عن الفاعل. قبل أن ندخل في قراءة هذا الباب، اعلموا أيها الإخوة أن الجملة العربية إما أن تكون جملة مبنية للمعلوم أو تكون جملة مبنية للمجهول. تكون جملة مبنية للمعلوم إذا كان الفاعل معلوماً، كأن تقول ذاكر محمد الدرس، الفاعل هنا محمد، فهذه الجملة تسمى جملة مبنية للمعلوم لأن الفاعل معلوم ومعروف. النوع الثاني الجملة المبنية للمجهول، وهي التي يحذف منها الفاعل، فتكون ما دام أن الفاعل مجهول إذن الجملة مبنية للمجهول، أي أن فاعل الفعل ليس معلوما، ليس معلوما. هذه الجملة المبني للمجهول، إذا أردت أن تبني جملة للمجهول في اللغة العربية لابد من خطوتين. الخطوة الأولى أن تحذف الفاعل وتقيم مقامه المفعول به. لماذا؟ لأن الفاعل ركن من أركان الجملة، إذا حذفته لابد أن تقيم مقامه شيء آخر، وأقرب شيء له المفعول به. وإذا أقمت مقامه المفعول به ستعطيه حكم الفاعل. هذه الخطوة الأولى، تحذف الفاعل وتقيم مقام النائب عن الفاعل. الخطوة الثانية وهي أهم، وهي التي تكشف لك أن الجملة مبنية للمجهول، تغيير صيغة الفعل. كيف تغيير صيغة الفعل؟ سنبين هذا إن شاء الله عند كلام المؤلف، لكن أنا سأذكرها الآن بإجمال حتى ونحن نقرأ يكون عندنا الأمور واضحة. باختصار، الفعل الذي يبنى للمجهول اثنان: ماضي والمضارع. الأمر لا يبنى للمجهول، ارتحنا من الأمر خلاص، باقي عندنا الماضي والمضارع. أما الماضي كما سيذكر المؤلف له كيف تبنيه للمجهول؟ تضم أوله وتكسر ما قبل آخره. ضارب ابنها للمجهول ضرب، أكل أكل، ذهب ذهب، وهكذا. في صعوبة شباب؟ في صعوبة؟ إذا النحو شيء سهل واضح وبسيط. طيب ماذا عن المضارع؟ المضارع بالعكس، تضم الأول وتفتح ما قبل الآخر. يذهب مثلا يضرب ابنها المجهول يضرب، يذهب يذهب، يشرب يشرب، وهكذا. ولذلك أنت تعرف أن الفعل مبني للمجهول من خلال هذه من هذا التغيير للصيغة. إذا عرفنا كيف نغير صيغة الفعل الماضي وصيغة الفعل المضارع. وبالتالي إذا رأيت فعلا أو قرأت فعل بهذا الشكل، مضموم الأول ومفتوح ما قبل الآخر أو مكسور ما قبل الآخر، فاعلم أنه مبني للمجهول وأن ما بعده نائب عن الفاعل وليس فاعلا. هاتان هما خطوتان المهمتان في بناء الجملة للمجهول: حذف الفاعل، إنابة أو إقامة مقامه المفعول به يقوم مقاما، بعدين الخطوة الثانية تغير من صيغة الفعل بالطريقة التي ذكرتها لكم. الآن ندخل على الباب ونرى ما سيقول المؤلف في هذا الباب بإذن الله تعالى. تفضل. أحسن الله إليكم. وهو اسم المفعول الذي لم يذكر معه فاعله، يعني الفاعل محذوف، وهذه قاعدة الفعل المبني للمجهول، إن الفاعل إيش؟ محذوف. نعم، هذا الجملة اللي فيها فاعل محذوف تسمى مبني للمجهول، والذي أقيم مقامه يسمى نائب عن الفاعل. نعم، تفضل. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. واضح العبارة هذه؟ تضم الأول وتكسر ما قبل الآخر. تفضل. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. نعم، إذا الآن تبين لنا طريقة تغيير صيغة الفعل. الأمر الذي أريدكم أن تعرفوه بالنسبة للنائب عن الفاعل لم يذكره الشيخ، أن النائب عن الفاعل يأخذ حكم الفاعل، نائب عن الفاعل يأخذ أحكام الفاعل. من أهم أحكام الفاعل ما هو يا شباب؟ الرفع. فأنت إذا أقمت المفعول مقام الفاعل فإنك ستغير هذا المفعول من حالة النصب إلى حالة الرفع، وعليك أن تنتبه. فمثلا إذا هذه واضحة عندكم، سأسألكم سؤال: ابني الجمل الثانية للمجهول. لو قلت احترم الطلاب المعلمين، ايوه ماذا تقول؟ احترم المعلمون، من المعلمين صارت ايش؟ المعلمون. شعرب المعلمون نائب عن الفاعل، كمل. ها مرفوع وعلى الرفع الواو، هذا معنى ينوب عن الفاعل، يعني ياخذ ايش؟ احكام الفاعل. طيب ما رايكم بهذا؟ لو قلنا أكرم زيد أخاك، ابنها للمجهول، أكرم أخوك، إعراب أخوك نائب عن الفاعل مرفوع علامة رفعه واضحة الفكرة هذه؟ تمام، هذا معنى إنابة الفعل وطريقة تغيير الفعل نفسه كيف يكون. المسألة القادمة هي واضحة لأنها تكررت في الفاعل. احنا ما ذكرنا في الفاعل انه يكون اسم ظاهر واسم ضمير وضمير، ذكرنا ذلك. الان سيذكر المؤلف ان النائب عن الفاعل كذلك. لماذا؟ لانه سيقوم مقام الفاعل، وما دام انه سيقوم مقام الفاعل سيأخذ حكمه، فهو اما ان يكون اسم ظاهر او يكون اسما ضميرا بنفس التقسيم الذي ذكرناه في الفاعل. وإن أردت بنفس الأمثلة لكن يلزمك شيء واحد، أن تغير صيغة الفعل. إذا كنا قلنا في الفاعل مثلا الظاهر أكرم محمد أخاك، تقول أكرم أخاك. وبالنسبة للضمائر نفس القضية، مثلا الطلاب ذاكروا الدرس، الواو في ذاكروا فاعل. طيب لو أردتها نائب فاعل مثلا أقول مثلا ضرب مثلا محمد الطلاب، وأريد يعني ضمير، فأقول ماذا؟ الطلاب ضربوا، الطلاب ضربوا، ضربوا الواو فاعل، ضربوا الواو نائب فاعل. ما الذي أعلمك؟ صيغة الفعل متغيرة. نفس القضية، ضربوا ضربوا، ضربا وضربا. إذا صيغة الفعل هي اللي تحدد لك اللي بعدها فاعل أو نائب عن الفاعل من خلال الفعل نفسه. أيوة، فأنت لابد أن تضبط كيف تغير الماضي للمجهول وكيف تغير الماضي المضارع للمجهول حتى تطبق عليه هذا الحكم. نأخذ هذه المسألة من كلام المؤلف، تفضل. وهو على القسمين ظاهر ومظهر، فالظاهر نحو قولك ضرب زيد، ضرب زيد مش اعراب زيد نائب فاعل مرفوع على من رفع؟ لو قلت ضرب زيد شو يصير اعراب زيد؟ فاعل. ويضرب زيد واقف، واكرم عمرو ويكرم عمرو، والمضمر 12. نفس القضية اللي قلناها في الضمائر في الفاعل، واعترضنا عليه بأن التاء كررها مستقلة ونحن نقول إنها واحدة. نفس القضية، إذا كنا نقول إن الفاعل ينقسم إلى قسمين بارز ومستتر بالتقسيمات اللي قلناها، أيضا النائب عن الفاعل بنفس التقسيم، إما أن يكون بارز أو يكون مستتر، والبارز إما أن يكون متصل أو منفصل، والمستتر نفس القضية. فإذا نفس التطبيق ولا حاجة لإعادة ذلك، فقط تأمل وانظر للأمثلة ستجد أن النائب عن الفاعل هو نفس صورته نفس صورة الفاعل ببساطة، لأنه يأخذ حكمه فيأخذ أيضا صورته وشكله. أحسن الله إليكم، نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربت وضربت وضربتنا وضربت وضربتنا وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. كلها الضمائر هذه في محل رفع نائب عن الفاعل، لأن الفاعل الفعل الذي قبلها مبني للمجهول. بذلك نكون انتهينا من موقعين أو موضعين إذا وقع فيهما الاسم يكون مرفوعا، الفاعل والنائب عن الفاعل. ولننتبه إلى أن علامة الرفع ستختلف بحسب نوعية الاسم، لو كان الفاعل اسما ظاهرا معربا. انتبهوا لهذه القضية لأنها هي التي يقع فيها الخطأ كتابة ونطقا. فضل. أحسن الله إليكم، باب المبتدا والخبر. المبتدا هو الاسم المرفوع العالي عن العوامل اللفظية. المبتدا هذا الموقع الثالث أيضا من المواقع التي يكون فيها الاسم المرفوع، وعرفه بالتالي قال هو الاسم ايش المرفوع، يعني ليس كل اسم تجده في أول الكلام تظن أنه مبتدا، لابد أن يكون إيش مرفوعا، لأنك بإمكانك أن تقول زيدا أكرمت، شعرب زيدا مفعول به، أصل الكلمة أكرمت زيدا، لكنني قدمت المفعول في أول الكلام وهذا جائز. إذن ليس وجود الاسم في أول الكلام يعني أنه إيش مبتدأ، لابد أن يكون الاسم مرفوعا حتى يكون مبتدأ. ثم قال العاري من العوامل اللفظية، يعني لا يسبق بعامل لفظي، والعوامل اللفظية ثلاثة ستأتينا إن شاء الله، وهي كان وأخواتها، إن وأخواتها، وظن وأخواتها. هذه الثلاثة تدخل على المبتدأ والخبر. يقول المؤلف المبتدأ لابد أن يكون مجردا من هذه العوامل الثلاثة، لو سبق المبتدأ بعامل من هذه العوامل الثلاثة سيتغير حكم المبتدأ والخبر من الرفع إلى أحكام أخرى سنأخذها إن شاء الله في العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. مثال ذلك محمد مجتهد، محمد مبتدأ وهو اسم مرفوع وعار أو مجرد من العوامل اللفظية. هذا هو الكلام. نعم فضل. أحسن الله إليكم. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. نعم. نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. نعم. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. وفي عبارة ممكن أسهل، الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة بعد مبتدأ. لما تقول محمد قائم، الآن لفظة قائم هذه جزء تمت بها الفائدة، وبعد مبتدأ إذا شسر لي خبر. إذا الجزء الذي تتم به الفائدة بعد مبتدأ هذا هو إيش؟ الخبر. أما قوله أسند إليه هذا هو مراده، أسند إليه يعني تسند له المبتدأ، تسند له المبتدأ. فعبارة هو الجزء الذي تتم به الفائدة أسهل وأوضح في تعريف الخبر. قال والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. طبعا في عندنا في الجمل اسمية وجملة إيش؟ جملة اسمية وجملة فعلية. هذا بس بيان في المصطلحات. في الجملة الفعلية والجملة الاسمية لابد من مسند ومسند إليه. في الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، المسند هو الخبر والمسند إليه هو إيش؟ المبتدأ، لأنك أسندت محمد إلى أسندت القيام إلى محمد. فالخبر هو المسند والمبتدأ هو المسند إليه. في الجملة الفعلية العكس، الفعل والفاعل، الفعل هو المسند والفاعل هو المسند إليه، لأنك أسندت الفعل إلى هذا الاسم هذا المسند إليه. هذه مصطلحات لو مرت عليكم ما معنى مسند ومسند إليه، هذا معناهما في الجملة الاسمية وفي الجملة الفعلية. وضم المسند مع المسند إليه ينتج مصطلحا يسمى الإسناد، هذا يسمى الإسناد، لأنك أسندت المسند إلى المسند إليه. وهذه مصطلحات يكثر دورانها في البلاغة أكثر من النحو. نعم. قال والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. لاحظوا الآن أن المبتدأ والخبر مرفوعان، ولكن علامة الرفع اختلفت على حسب نوعية الاسم. فعندنا مثلا الزيدان قائمان، شعر بالزيدان قائمان، الزيدان شو يقول فيها؟ مبتدأ كمل مرفوع، علامة رفعه الألف لأنه، وقائما خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. فانتبه لهذه الأمور. نعم أنا عارف أنها واضحة، لكن كان رب حتى ترسخ، حتى ترسخ لديكم، لأن عندنا قاعدات سابقة ذكرناها، هذا أوان تطبيقها الآن. فأنا أكرر دائما وأعلم أنها واضحة عندكم، لكن حتى ترسخ بعد ذلك، لأنه فيما بعد لن تفعلها أظن ذلك، يعني سوف تعودوا إليها، لن تعودوا إليها، لكنني أحاول أن أكرر وأطمئن أنها واضحة عندكم وعند الجميع. تفضل. أحسن الله إليكم. والمعتل والإسلام ظاهر ومطلق. ظاهر ومطلق، عاد مرة أخرى إلى التفسير ذاته، ظاهر ومضمر، ومراده كما قلنا إذا قال ابن أجرم الظاهر فيريد به واحدا من الأسماء الستة، الأنواع الستة المعربة اللي ذكرناها، المفرد وجمع التكسير، جمع المؤنث السالم، جمع المذكر السالم، المثنى، والأسماء الخمسة. يقول الشيخ إن المبتدأ إما أن يكون واحد من هذه الأسماء الظاهرة فانتبه للإعراب وعلامات الإعراب فيها، أو يكون ضميرا، لكن الآن الضمير راح يكون مثل الفاعل، ينقسم قسمين. أولا القسم الثاني الكبير في الفاعل المستتر، هذا ما يكون إلا في الفاعل، المبتدأ ليس فيه ضمير مستتر. إذا الضمير المستتر خاص بالفاعل، ما عندنا لا مفعول ولا مبتدأ ولا خبر ضمير مستتر، واضح؟ إذا ألغينا قسم كبير اللي هو المستتر، ما يدخل معنا بالمبتدأ. طيب نروح للضمير البارز، قلنا في الفاعل إما أن يكون إيش الضمير البارز، إما أن يكون ضمير متصل أو يكون منفصل. المبتدأ ما يكون إلا ضمير منفصل، لأن المبتدأ وين يكون؟ إذا كيف يتصل؟ ما يتصل بشيء، تمام؟ إذا لن يكون ضميرا متصل. أصلا تعريف الضمير المتصل هو الذي لا يصح الابتداء به، والمنفصل هو الذي يصح الابتداء به، هذا التعريف المتصل والمنفصل. إذا الفاعل المبتدأ الذي يكون ضميرا لا يكون إلا ضميرا منفصلا. نفس الضمائر المنفصلة في الفاعل تجيبها الآن في المبتدأ، لكن إيش تضعها في أمثلة مبتدأ وخبر. أنت مجتهد، هو مجتهد، لا حاجة للإكثار ما دامت القاعدة واضحة. واضح شباب الضمير؟ نعم. أحسن الله إليكم. والله ما تقدم ذكره والمضمر اثنا عشر، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتمنا وهو وهي وهو وهم وهن. نحن قولك أنا قائم ونحن قائم وما أشبه ذلك. نعم أنا قائم، فقط أريد أن أختم الجزئية هذه بطريقة إعراب الضمير. واضح احنا قلنا دائما الضمير ضمير منفصل مبني في محل رفع الآن مبتدا، ولو كان فاعل يكون ايش؟ فاعل. واضح؟ اذا الضمائر لا يتغير اعرابها، انت فقط تغير اما متصل او منفصل، وفي محل ايش؟ اما في محل فاعل او في محل مبتدا، والا فالاعراب واحد. نعم انتهينا الان من المبتدا، ناتي للخبر. تفضل. أحسن الله إليكم. والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره. نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قائم أبوه، وزيد حسن الله، وزيد قال أبوه، وزيد جاريته الآهنة. الآن انتبهوا لهذا المصطلح، يقول الخبر أن يكون مفردا ويكون غير مفرد. ربما يتبادر إلى الذهن أن المرأة أن الذي يقابل المفرد هو المثنى والجمع، وليس الأمر كذلك في هذا الباب وفي بعض الأبواب. إذا ذكر المفرد في باب الخبر فالذي يقابله الأنواع الأخرى التي ذكرها الأربعة: الجملة الفعلية، الجملة الاسمية، الظرف بنوعين: ظرف الزمان، عفوا شبه الجملة اللي هي الظرف، والجار والمجرور. هذه الأربعة، الجملة الفعلية والجملة الاسمية والجار والمجرور والظرف، هي التي تقابل المفرد. بمعنى لو قلت لك زيد قائم، الخبر قائم، ما نوعه؟ مفرد. طيب لو قلت الزيدان قائمان، أين الخبر؟ قائمان. ما نوعه؟ أيضا مفرد. الزيدون قائمون، أين الخبر؟ قائمون. ما نوعه؟ أيضا مفرد، لأن المفرد في الخبر المراد به هو الذي يقابله الجملة أو شبه الجملة. والجملة نوعين: جملة فعلية وجملة اسمية. وشبه الجملة يقصد بها الجار والمجرور والظرف، هذه شبه الجملة. إذا كان الخبر واحد من الأربعة فهو غير مفرد، أما إذا كان من غير الأربعة فإنه يكون مفردا، سواء كان مفردا في الله أو مثنى أو جمع، هو مفرد. واضحة الفكرة هذه؟ إذن هذا هو معنى المفرد، مصطلح المفرد في هذا الباب. بمعنى كلمة واحدة. نعم. تكون في كلمة واحدة. أي. تكون في كلمة واحدة. المفرد. ممكن. أي. تضبطها بهذا الشكل. لأن الجملة إسناد والشبه الجملة والظرف أيضا فيها متعددة. لكن خذها بالتعبير الذي قلته لك أو لا. وهذا المفرد سيأتينا، يعني سيتكرر وتتغير مفاهيمه. ولذلك المصطلح، هذه المصطلحات لابد، يعني في كل فن له مصطلحاته. أهل التخصص هم أعلم بهذه المصطلحات، ولذلك العلوم تؤخذ من أصحابها لا تؤخذ من الكتب. ومن كان شيخه كتابا كان خطأه أكثر من صوابه. لماذا؟ لأن كل علم فيه مصطلحات لا يعلمها إلا أصحابها. يعني قد يتبادر إلى ذهنك إذا كنت معتمد على قراءة كتاب، قد تفسر مصطلح بناء على مفهومك أنت، ربما يكون مفهوم عامي فتفهمه على ما في ذهنك، بينما يكون المراد به شيء آخر أراده أهل التخصص. ولذلك قراءة العلوم، أي علم، لابد أن يكون على أهل التخصص، فهم أدرى بمصطلحاته وتقسيماته، وحتى تنجو من الأخطاء. نعم. سام؟ نعم، أحسنت. تفضل شيخ. من وهو المفرد. نعم. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف. مثالا كما ذكر الشيخ: محمد في الدار، محمد عندك. إذا كان الخبر ظرف أو جار مجرور، تقول ظرف منصوب في محل، ظرف منصوب في محل الخبر. والجار والمجرور كذلك، الجار والمجرور في محل رفع الخبر. ولكن هناك من يرى في الجار والمجرور والظرف أن الخبر محذوف فيهما، مقدر بمستقر. يعني أنت إذا قلت محمد عندك، المعنى محمد مستقر عندك. طيب محمد في الدار، يعني محمد مستقر في الدار. فيقولون إذا جئت بتعرف الخبر إذا كان ظرف أو جار مجرور، تعلمه على ما هو عليه. تقول ظرف زمان، مثلا نأخذ مثال: محمد عندك، عندك ظرف مكان منصوب وهو مضاف الكاف مضاف إليه. ثم تعود بعد ذلك وتقول والظرف متعلق بمحذوف تقديره مستقر هو الخبر. هو ايش؟ هو الخبر. مرة أخرى، الظرف والجار والمجرور، الخبر فيهما محذوف، الخبر فيهما محذوف، وطريقة إعرابه كالآتي. مثال: محمد في الدار. في الدار جار ومجرور، اختصار يعني، جار ومجرور. بعدين والجار والمجرور متعلقان بخبر بمحذوف، أي متعلقان بمحذوف تقديره مستقر هو الخبر. وتصنع ذلك في الظرف أيضا. محمد عندك، عندك ظرف مكان، ثم تعود بعد ذلك وتقول والظرف متعلق بمحذوف تقديره مستقر هو الخبر. إذن ليس الظرف ولا الجار والمجرور هما الخبر، الخبر هو متعلقهما المحذوف. وهناك رأي يرى أن الظرف والجار والمجرور هما الخبر، وهو أسهل، لكن الأشهر والأغلب هو ما ذكرته لكم من طريقة تقدير، تقدير الخبر محذوف. ماذا لو كان الخبر جملة اسمية؟ معنى ذلك جملة اسمية راح تكون مبتدأ وخبر، يعني محمد كتابه جليل. كيف تعرف النموذج هذا؟ محمد مبتدأ، طيب وكتابه مبتدأ ثاني، طيب جليل خبر لأي شيء؟ للمبتدأ الثاني. طيب بعدين والجملة الاسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. هكذا طريقة الدعوة، واضح يا شباب؟ إذا تعرف الجملة على ما هي عليه، ثم تعود وتقول الجملة الاسمية خبر للمبتدأ الأول. مضاف إليه. سم؟ لابد، لابد. وفيها شروط لكن ليس موضحة الآن. الآن خذ بس هناك خبر جملة اسمية. ماشي؟ تمام. النوع الثاني الجملة الفعلية، هذا أسهل. مثل محمد قام أبوه، محمد مبتدأ، قام فعل ماضي، وأبوه فاعل. ها وبعدين وجملة قام أبوه كلها في محل رفع إيش؟ خبر للمبتدأ الأول. هذا هو طريقة الإعراب لأنواع الخبر. واضح يا شباب؟ تمام. نكون بذلك انتهينا من عبارة المؤلف في الخبر. طبعا الأمثلة نفس اللي ذكرناها، زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، هذا مثال على الخبر الجملة الفعلية، وزيد جاريته ذاهبة، هذا مثال على الخبر الجملة الاسمية، جاريته مبتدأ وذاهبة خبر. سم؟ جاريته ذاهبة، الخبر يشبه الصفة، ولكن القاعدة تقول الخبر أولى. إن وجد الخبر لك أن تأتي بالصفة بعده، لكن إذا ما في خبر، لم يوجد خبر، لا يحق أن تعربه صفة، وأنت بعد لم تأتي بالخبر، لأن الخبر عمدة في الكلام، أما الصفة ففضلا، إن شئت جئت بها وإلا لا، فهنا تكون خبر. فذاهبة الخبر. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. باب الإعراب من الداخلية على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وأنت وأخواتها. ذكرت لكم في البداية أن المبتدأ والخبر هو المجرد من العوامل اللفظية، وأن المراد بالعوامل اللفظية ثلاثة: كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها، وهي التي تسمى بباب النواسخ. لماذا نواسخ؟ لأنها نسخت حكم المبتدأ والخبر، نسخت يعني غيرت، فأصبح لأن المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، لكننا سنلاحظ أن المبتدأ والخبر سيتغير حكمهما بسبب العوامل هذه الداخلة على الحال، ولكن التغيير سيختلف من باب إلى باب أو من عامل إلى عامل. كانوا أخواتها لها عامل، إنوا أخواتها لها عامل، ظنوا أخواتها لها عامل، ما عمل كل باب؟ هذا ما سنعرفه الآن في كلام المؤلف وسيبدأ بكامل. تفضل. أحسن الله إليكم. فأما كان أخواتها فإنها ترفع الاسم، فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. حسن، هذه أهم قضية تحفظها. ليه؟ حتى وأنت تتكلم وجاب كان تعرف كيف تتصرف في المبتدأ والخبر. فكان ماذا تصنع؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. إيش علاقة ترفع المبتدأ على أنه اسمها، وتنصب الخبر على أنه خبرها؟ انتبه، ما تقول مبتدأ كان، لا خلاص المبتدأ انتهى، انتهى رحمة الله عليه بعد كان. فإذا أيوة الآن عندك اسم، اسم اسم كان. فهذا تراعيه الكلام، وسيأتي إن شاء الله الأمثلة وسنكثر من الله رضيه. صلى الله عليكم. وهي كان وأنسى وأصبح وأضحى وظل ومات وصار وليس وما زال. حب حسن إلى قولنا وليس. الآن هذه كل الأفعال الآتية كلها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لكن الأفعال اللي مضت إلى آخر هذه ما توقفنا عنده تعمل هذا العمل من غير شرط ولا أمر مطلقا، يعني سواء كانت مثبتة أو منفية هي تعمل هذا العمل، لكن بجد الأدوات الآتية تعمل هذا العمل لكن بصورة معينة. ما هذه الصورة؟ سنجد المؤلف ذكرها بصورتها. ماذا قال؟ وما زال وما فكها وما فكها وما فكها. حسب أربعة الآن ذكرها، لاحظ زال انفك فتئ برح، أربعة أفعال مسبوقة بأي شيء؟ بما النافية. إذن هذه الأفعال الأربعة تعمل عمل كان إذا سبقت بالنفي، إذا سبقت بالنفي، وقد مثل عليه المؤلف بصورتها التي ينبغي أن تعمل إذا جاءت بهذه الصورة وهي مسبوقة بأي شيء؟ بالنفي. إذن هذا هو القسم الثاني، يعمل بشرط أن يتقدمه نفي، وفي زيادة يعني أيضا شيء آخر استفهام، نفي أو نهي، نفي أو نهي. سم كيف؟ طيب والله ما يوصل الصوت. اما انت اكثر ولا بعد المحاضره ان شاء الله؟ ان شاء الله سجله عندك ان شاء الله. نعم تفضل. احسن الله اليكم. وما دام، اي هذا قسم لوحده، ما دام وهي المسبوقه بماء المصدريه الظرفيه، تسمى ايش مسبوقه بماء مش النافيه، المصدريه الظرفيه. بعضهم يشوفها في نفس النسب، ما زال ما فتئ ما برح ما دام، يظن ان الجماعه كلهم ايه من نافيه، لا الاربع نافيه، اما هذه فما فيها تسمى مصدريه ظرفيه. شنو مصدريه ظرفيه؟ يعني في قوله مثلا في قولك سازورك ما دمت مجتهدا، اي سازورك مده اجتهادك. فلاحظ هنا قدرنا زمن للمدة وقدرنا المصدر المجتهاد، هذا من أخذناه من ما؟ لأن ما مصدرية ظرفية فتعطيك هذا المعنى. فجميع الأمثلة التي فيها ما دام تكون بهذا التقدير، ما دمت حيا يعني مدة دوامي حيا، وهكذا تقدر بمعنى دام ما بعدها تقدره بمصدر والظرفية. أنت لست ملزم لكن عليك أن تفهم أن هذا معناها، معنى ما دمت مجتهدا أي مدة دوامي مجتهدا، ما دمت يعني قارئا أي مدة دوامي قارئا. المدة تعطيك معنى الظرف، ودوامي تعطيك معنى المصدر، والمدة والدوام المصدر مأخوذ من ما المصدرية، كله بسبب ما المصدرية الظرفية، يعني تجعل ما بعدها مصدرا وظرفا، تفيد مصدر وتفيد ظرف. صلى الله عليه وسلم قد تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس عنه شاخصا وما أشبه ذلك. نعم، يقول الشيخ في الجزئية الأخيرة وما تصرف من هذه، وما تصرف يعني كان يشيرنا في أفهام تصرف، فهو يقول لا بس ما تصرف يعمل عمل الماضي، يعني كان ويكون وكن وكائنا بجميع تصاريفها تعمل هذا العمل، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. كان زيد قائما، يكون زيدا قائما، كن قائما، فقائما خبر ليش؟ لكن. طيب وين اسم كن؟ ضمير مستتر تقديره أنت، فهذا هو الطريقة الإعراب. إذا ما تصرف له حكم الماضي. نعم، يكون زيدا قائما، كيف؟ يكون زيد عفوا يعني بالنصب، لا يكون زيد قائما، سبق اللسان بكثرة ونحتاج إلى يعني معالجة حتى في التسجيل، فالشيخ أحمد دفتنا يعني لا نصلي ولا أدنى أشياء حتى نعيد مرة أخرى. نعم، أحسن الله إليكم. بس هنا ننبه قبل أن ندخل للأشياء الآن، ماذا تلاحظ؟ خلنا نأخذ التدريب على على على كان. أهم قضية أنها ترفع المبتدأ وتنصب، أدخل كان على الجملة الثانية وهي مبتدأ وخبر. محمد قائم، ماذا ستقول؟ كان محمد قائما، رفعت الأول ونصبت اثنان. طيب ماذا لو كان المبتدأ والخبر المعلمون مجتهدون، أدخل عليها صار المعلمون مجتهدين، رفعت ونصب. تمام، محمد أخوك، أدخل عليها صار محمد شعر أخاك خبر كان، ها كمل، منصوب وعلامة نصبة الألف، ليه؟ هذه الثمرة تطبق ماذا؟ لا تحفظ أنك أنا ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإذا جئت عمليا ما تدري ماذا تعمل، لا، خذ هذه الأمثلة، مبتدأ وخبر، مرة مثنى مرة جمع، مرة جمع ولد السالم، وجرب نفسك كيف تغير مع دخول كان. إذا أنت تحتاج إلى شيئين، أن تعرف عمل كان وأن تعرف علامات الاسم الذي عندك، بماذا يرفع وبماذا ينصب، هذا بناء على ما درسناه في الدريش المحاضرة السابقة. وإذا قلنا يا شباب مثلا الطالبات المجتهدات، أدخل صار، شو تقول عليها؟ صارت الطالبات بدون استحياء طلعوها مجتهدات، شعرب مجتهدات خبر كان، ها منصوب علامة نصبة الكسرة، ليه الكسرة؟ انتبه، مش كل شيء منصوب بالفتحة، عندك الكسرة، وهذا كثير من يخطئ فيها، جمع المؤنث ينصب، وهكذا اجتهد أغفل كان على هذه النماذج ودبر لسانك حتى تتمرس عليها وتتقنها بإذن الله. أختم باب كان بهذه المسألة. نحن نقول دائما أن كان ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبر. طيب الآن سؤال، أليست كان فعل؟ لماذا لم نقل أن ما بعدها فعل؟ فعل ناقص. ما معنى فعل ناقص؟ ها؟ ما معنى فعل ناقص؟ هو يسمونه الأفعال الناقصة. طيب ما هو الفعل الناقص؟ ليش ناقص؟ شو اللي ناقص فيها أصلاً؟ ها؟ هي ناقصة ناقصة، وهذا السبب. سأجيبك الجواب لماذا سميت ناقصة؟ ربما يكون جواب لسؤال آخر. سميت ناقصة لأن الأصل في الفعل أن يدل على زمن وحدث، ضرب فيه زمن ماضي ويفيد الحدث وهو الضرب، وبما أنه يفيد الحدث إذن هو يحتاج إلى محدد، يعني يحتاج إلى فاعل، وهكذا لابد من للفعل من فاعل. أما كان وأخواتها فهي تدل على الزمن فقط ولا تدل على حدث. تقول كان زيد مجتهدا، كان فعل ماضي، لكن هل تفيد حدث معين؟ كما أفاد الضرب الضرب، هي لا تفيد حدثا، الحدث مستفاد من الخبر وليس منها، هي فقط تحدد الزمن. وبما أنها لا تدل على حدث إذن هي لا تحتاج إلى محدد، أي إلى فاعل، فأصبح ما بعدها اسما لها وليس فاعلا لها. طبعا هذا جواب لماذا سميت ناقصة، ولماذا يعرب ما بعدها اسما لها ولم يعرب فاعلا مع أنها من الأفعال. نعم فضل. أحسن الله إليكم. وأما إن رفعتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. طيب الآن إيش عكس المسألة؟ إن وأخواتها ماذا تصنع؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وكان ماذا تصنع؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. عليك أن تكرر ذلك حتى لا تخطئ، إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. نعم فهمت. أحسن الله إليكم. وهي إنا وأنا ولكننا وكأننا ولئك ولعلنا، هذه تسمى أخوات إيش؟ أخوات إنا. جميل أن تحفظ أخوات كان، وجميل أن تحفظ أخوات إنا، لأن لها أحكام، فمتى وما وردت عندك أو رأيتها تطبق عليها هذه الأحكام التي تنصب أو ترفع، أو ترفع وتنصب بحسب نوعية الكلمة. نعم. تقول إن زيدا قائم وليس عمرا شاخص وما أشبه ذلك. نعم، ونفس القضية. لو نبي نطبق عملي أقول لك أدخل إن على مثلا أخوك مجتهد، أدخل عليها إن، ماذا تقول؟ إن أخاك مجتهد. شرف أخاك اسم إن منصوب، علامة نصب الألف، لماذا؟ المعلمون مجتهدون، أدخل عليها إن، إن المعلمين مجتهدون. شوف الآن العكس بين كان وإن، المعلمين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جر مذكر، ومعلمون مجتهدون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو، لماذا الواو؟ لأنه جر مذكر السالم. هذه تطبق عليها أيضا عندك مثلا المعلمات مجتهدات، أدخل عليها إن، ماذا تقول؟ إن المعلمات إن المعلمات مجتهدات معلمات اسمنا منصوب علامة نصبها الكسرة، ومجتهدات خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة. واضح هذا يا شباب؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. شعراب الحسنات اسم إن، ها كمل منصوب علامة نصبها الكسرة. طيب السيئات يذهبن السيئات، شعراب السيئات مفعول به، ها منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمل السالم. إن الحسنات يذهبن السيئات، واضح يا شباب؟ طيب والخبر إن الجملة، وهذا ما أريد أن أصل له. إحنا ما قلنا الخبر خبر المبتدأ أنواع، قد يكون مفرد وفي مقيد وقد يكون غير. كذلك كانوا أخواتها، إن أخواتها، الخبر قد يكون مفرد وقد يكون غير مفرد لأنها في الأصل دخلت على مبتدأ وخبر، فإذا الأحكام باقية على ما هي عليه، نفس الأحكام. إن محمدا قائم، إن محمدا يقوم أبوه، إن محمدا كتابه جميل. لاحظ نفس الشيء، نفس الخبر المبتدأ سيتكرر لنا مع أخبار كان وأخبار إن. نعم أحسن الله إليكم. ومعنى إن وأن من توكيد، وأن كان الاستدراك، وكان أريد الشريك، وأريد للتمني، وأريد للتمني، ولعل الترجي والتروع. في هذه المسألة الأخيرة في معاني هذه الحروف، وقلنا حروف كان وأخواتها أفعال، وهذه حروف لا محل لها من الإعراب، وهذا مذكور عندكم في المقدمة التي ذكرتها لكم آخر صفحة، كيفية إعراب الحروف. هذا للأسف ما ذكرتها في الدرس السابق، كيف تعرب الحروف، إعرابها سهل. جميع الحروف مبنية لا محل لها من الإعراب، في حرف جر مبني لا محل له من الإعراب، لم حرف جزم مبني لا محل له من الإعراب. هذه طريقة إعراب جميع الحروف، طريقتها اثنتان خطوتان، تبين نوع الحرف، الحرف جر، حرف عطف، حرف جزم. اثنين تبين حكمه، يعني الحكم اللي قلنا مبني لا محل له من الإعراب. إذا جزئتين، جزئيتان، الأولى هي التي تختلف والثانية ثابتة. حرف عطف مبني لا محل له من الإعراب، حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. هذه طريقة إعراب جميع الحروف. ذكر المؤلف الآن معاني هذه الحروف، قال إن وأن للتوكيد، قال واضح، ولكن للاستدراك، محمد إن مثلا محمد شجاع لكنه بخيل، فلكن هذا استدراك، استدراك بحكم يظن، يعني لما تقول شجاع يعني ما تتوقع أنه بخيل، لكن لما تستدرك ولكنه بخيل هذه تفيد الاستدراك، هذا معنى الاستدراك. علم أيضا وكأن للتشبيه، والبلاغيون يقولون كأن للتشبيه المؤكد، التشبيه خذناه من الكاف والتأكيد خذناه من أن، فأصبحت للتشبيه المؤكد. وليت للتمني وهو الذي لا يرجى حصوله، لا يرجى حصوله، بعكس لعل هو للشيء الذي يرجى حصوله، ولذلك قال لعل للترجي والتوقع. الترجي يعني إذا كانت المعنى خير، لعل محمدا يذاكر، لكن لما تقول لعل محمدا يموت، ها هذا يسمى توقع شر، ها فالأول يسمى ترجي للخير، والشر يسمى توقع، فلعل للتوقع وتأتي أيضا للترجي. تمام، تفضل. تضيعهم وأما ظننت أخواتها فإنها تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان كهذا. حسنا، الآن العامل الأخير والعامل الثالث ظنوا أخواتها، ماذا تصنع؟ تنصب المبتدا وبعد والخبر. حاول أن تكرر دائما العوامل، عمل العوامل الثلاثة، تقول دائما كذا: كان وأخواتها، ترفع المبتدا وتنصب الخبر، إن وأخواتها، تنصب المبتدا وترفع الخبر، ظن وأخواتها، تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان. يعني في الإعراب ما راح تقول اسم ظن أو مفعول ظن، لا، مفعولان. المفعول أول مفعول ثاني، المبتدأ سيكون مفعول أول والخبر سيكون مفعول ثاني. تكرار مثل هذه الأمور هي التي ستفيدك بإذن الله في الإعراب وفي يعني أيضا في النطق. هذه الإجماليات هي التي ستفيدك بهذه المرحلة. احفظ بهذا الشكل، كما قلت لك النحو لا يتغير، أحكامه ثابتة، بقدر ما تتعنى الآن ستجد بإذن الله ثمرتها فيما بعد. تفضل. نبي الآن عد أخوات ظن. أحسن الله إليكم. وهي ظننت وحزنت وخنت وزعمت. هذه الأربعة تدل على رجحان وقوع الخبر، يعني أن الخبر سيقع، الراجح أنه سيقع. لما تقول مثلا ظننت زيدا قائما، يحتمل الأمرين والراجح الوقوع الحدوث. وكذلك حسبت وخلت وزعمت، كلها بهذا المعنى تفيد الظن مع رجحان الوقوع، تفيد الظن مع رجحان الوقوع. المهم أن تعرف أن هذه الأفعال تعمل عمل ظن. نعم. السلام عليكم. ورأيت بمعنى علمت. أما إذا كانت بمعنى رأى الإبصار البصرية فهذه لا تعمل هذا العمل. يعني كيف؟ لو كان رأى بمعنى علم فهي من أخوات ظن. تقول رأيت زيدا عالما، يعني علمت زيدا عالما. لكن إذا قلت رأيت زيدا يعني أبصرته، هذه لا تنصب مفعولا ثانيا، إنما يكون مفعولا فقط. رأيت زيدا، زيدا مفعول به، لأن رأى هنا بصرية وليست علمية. التي تعمل هذا العمل هي رأى العلمية، أما البصرية فلا تعمل هذا العمل. ولو فرضنا أن أحدا قال رأيت زيدا، يعني أبصرت زيدا واقفا، أيوة، تكون هنا حال ظاهرها تكون مفعول ثاني. لا، ما دام حكمت أنها إيش بصرية، فالمنصوب الثاني سيكون حال ولن يكون مفعولا ثاني. نعم. فضل. أحسن الله إليكم. وعلمت وظننت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. هذه الأفعال متفق عليها على أنها تعمل عمل ظن، ما عدا سمع فهو رأي لبعض النحاة أنها تعمل عمل ظن، فيكون ما بعدها في محل نصب، لأنك دائما تقول سمعت محمدا يقول، ما تقول سمعت زيدا واقفا، ما تأتي. فإذا دائما الثاني يكون قولا، سمعت زيدا يقول. على رأي الناجرون ومن تبنى أن سمع تنصب مفعولين سيكون الإعراب كالآتي: سمعت فعل وفاعل، وزيد المفعول به أول، ويقول فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، والجملة جملة يقول في محل نصب مفعول به ثاني، مفعول به ثاني. طيب، على الرأي الذي لا يرى أن سمع تعمل هذا العمل، وإنما هي تصب مفعولا واحدا. كيف يعرب هذا المثال؟ يقول سمعت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به، ويقول فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وجملة يقول في محل نصب حال، في محل نصب حال. وعليه توجه الأحاديث التي بهذا الشأن. نقف عند هذا، وأظن الآن انتهينا من باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر.